بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند في باب الغصب، عند قوله: وإن خلط بمثله ولم يتميز. خلاصة ما سبق، عرفنا أنه إذا غصب أرضا أو غصب شيئا لزمه أن يرده، وأن يرد معه ماذا؟ أرش نقصه لو حصل فيه نقص، ويرد معه كذلك أجرته للمدة التي غصبها فيها إن كان لمثله أجرة، أليس كذلك؟ ولو غصب قلنا جارحا أو عبدا أو كذا فصاد بهذا، فيكون الصيد لصاحبه، لصاحب الجارح، يعني ليس للغاصب. طيب، وكذلك بعد قال: من غصب الدراهم. خلاصة هذا الكلام ما هو؟ إنه إذا غصب شيئا فعمل فيه صنعة، فهذا الشيء بعد الصناعة سيكون للمالك، وليس للغاصب. واضح هذا؟ طيب، لو أنه عمل فيه صنعة، يعني حوله، حول الخشب إلى باب، ما دام حول الخشب إلى باب، فالباب هذا هو من الخشب، فالباب ملكيته لمالك الخشب، ليست للغاصب. طيب، إذا لا دخل للغاصب فيه إلا الصنعة، يعني دور الغاصب في هذا الصنعة، إنه اشتغل في هذا المقصود. طيب، هل يستحق الغاصب مقابل هذه الصنعة شيء؟ لا. طيب، لو كانت صنعته هذه زادت قيمة المغصوب، يعني كان الخشب يساوي 100 ريال، بعد ما أصبح باب صار يساوي 200، فهل للغاصب شيء مقابل صنعته؟ لا، ليس له شيء مقابل صنعته، بل عليه النقص لو حصل نقص بسبب هذه الصنعة. يعني لو كان الخشب يساوي 200 وبعد الصنعة صار يساوي 150، فيضمن 50، ولا شيء للغاصب ولا شيء لعمله. ثم انتقلنا إلى مسألة الرقيق، إنه إذا خص الرقيق أو قطع منه يد، فإذا يرد الرقيق، ويرد معه إذا خصاه يرد القيمة كاملة، وأما إذا قطع يده أو كذا يرده، ويرد مع ذلك أعلى القيمتين، لا، أعلى القيمتين من الأرش، قيمة الجناية أو النقص الذي حصل في قيمته في السوق، هذا تكلمنا عنه. طيب، لو أن الغاصب غصب السلعة وبعد غصبها نزلت قيمتها في السوق، لم تنقص عينها وإنما نزلت قيمتها في السوق، فهل يضمن الغاصب نقص السعر؟ يقول: لا، لا يضمن نقص السعر، هذا ليس من جهة الغاصب. الآن سيشرح في مسألة جديدة تختلف عما مضى. ما هي؟ الآن يتكلم عن مسألة خلط الغاصب المال المغصوب بماله هو الذي يملكه، فيصبح الآن المغصوب مخلوط مع إيش؟ مع مال الغاصب. إذن هذه العين المخلوطة ملك من؟ ما نستطيع أن نقول هي ملك المغصوب، صاحب المغصوب، ولا نقول هي ملك الغاصب. هي الحقيقة إنها ملك للإثنين، ملك للغاصب وملك للمالك الأول التي غصبت منه السلعة. واضح هذا الكلام ولا لا؟ إذا خلطه بشيء آخر، يعني كنا أول نقول خشب، صنعه باب، هذا الخشب كله أصلا مغصوب، لكن تصوروا غصب زيتا وخلطه بزيت آخر من عنده، أصبحت كمية الزيت هذه لمن؟ للإثنين، ملكيتها للإثنين، ها؟ للإثنين. طيب، قال المصنف: وإن خلط بمثله ولم يتميز. خلط بمثله وما أصبح متميز، المغصوب من مال الغاصب، المال المغصوب من مال الغاصب. قال: كزيت وحنطة، يعني خلط الزيت بالزيت، زيت مغصوب بزيت ليس مغصوبا، أو حنطة. قال: فشريكان، يعني بقدر القيمة، قال: وكذا لو صبغ ثوبا، يعني يصبحان شريكان فيه، لأن الصبغ عين أخرى أضيفت إلى العين المغصوبة، فيصبحان شريكان بقدر القيمة. لكن طيب، قال الآن لو قلنا لو الله خلط شيئين، الخلط هذا له ثلاث احتمالات: إما أنه بعد الخلط يبقى كما هو نفس القيمة فهم شركاء كل واحد شريك في حقه، يعني ما اختلف، يعني الزيت مثلا كان اللتر بعشر ريال فغصب عشر لترات وخلطها بعشر لترات أخرى والقيمة هي اللتر بعشر ريال لم يختلف، فهل زادت قيمة المغصوب؟ لا. نقصت؟ لا. إذن هم شريكان. لكن أحيانا قد يخلط شيء بشيء فتنقص القيمة أو تزيد القيمة، فما الحكم؟ لو أنه خلطهما خلط شيئين فنقصت القيمة، مثلا صبغ الثوب، فالثوب قبل الصبغ كانت له قيمة وبعد الصبغ صارت له قيمة أخرى، يمكن تصير أعلى أو تصير أدنى. قال المصنف: ويضمن نقص القيمة. إذا لو خلطهما فحصل نقص بسبب الخلط صار نقص في قيمة المغصوب يضمن. قال: وإن زادت قيمة أحدهما، يعني الخليطان، يتكلم عن الخليطين، فلصاحبه، ولا جبر على قلع صبغ، يعني لا يجبر الغاصب على قلع الصبغ. إذن لو زادت القيمة، زادت القيمة، قيمة إيش؟ قيمة المخلوط. طيب القيمة حصل، الزيادة حصلت في ماذا؟ في المغصوب، في قيمة المغصوب ولا في قيمة ما خلط معه؟ إن قلنا في المغصوب، زيادة في قيمة المغصوب فهي لصاحبها، وإن كانت الزيادة في قيمة الخلط الذي معها اللي هو ملك الغاصب فهي أيضا للغاصب إذا حصلت زيادة. لكن إذا حصل نقص سيضمن. طب إذا حصلت زيادة خلاص هي للمالك. واضح المسألة؟ طيب بعد ذلك قال: وإن استحقت أرض، وإن استحقت أرض، ها لحظة أنا من يرتاح في الجلسة. طيب قال: وإن استحقت أرض، يعني ظهرت أنها لغير بائعها، ظهرت أنها لغير بائعها، يعني شخص اشترى الأرض من شخص آخر فظهر أن الذي باع الأرض لا يملكها، الآن ستأخذ منه الأرض، المشتري ستأخذ منه الأرض، جاء صاحبها الحقيقي وطلبها. قال: فقلع غرس مشتر وبناؤه رجع بما غرمه على بائعه. قلنا: ولا جبر على قلع صبغ، قلنا ما نجبر الغاصب انه لا اقلع الصبغ اللي على الثوب، خلاص هم يصبحوا شركاء في هذا الثوب ولا نجبره على القلع. طيب ليش ما نجبره على قلع الغصب، على قلع الصبغ؟ جزاك الله خير على التنبيه. لماذا لا نجبره؟ ليش ما يقول صاحب الثوب: لا أنا أبغى ثوبي كما استلمته، شيل الصبغ حقك؟ يقول هذا أصبح إتلاف للمال، فمعنى أنه خلاص أنتم الآن صرتم شركاء، هو حط الصبغ يعني البوية على الثوب فالثوب أصبح بينكما، يعني أنت تملك القماش وهو يملك الصبغ، كم قيمة الثوب مصبوغ بكذا، كم قيمة القماش وحده، كم قيمة تكلفة الصبغ وحدها أو قيمة الصبغ لوحدها، فتصبح شركاء بالقيمة. هذا أولى من أن يقول له اقلعه، اقلع الغصب، فيكون هذا إتلاف. هذا تعليلهم. طيب: وإن استحقت أرض، مرة ثانية، استحقت أرض يعني ظهرت أنها لغير بائعها، ظهرت أنها لغير بائعها، مثلا زيد باعني أرضا، أخذت هذه الأرض واستلمتها وسلمت ثمنها ثم بنيت فيها أو غرست فيها غرسا، ثم جاءني رجل ثالث وقال: هذه أرضي وليست لزيد، وزيد أصلا باعك أرض لا يملكها، إذن غاصب، ظهر أن زيد غاصب، فما الحكم؟ قال: فقلع غرس مشتر أو بناؤه، يعني قلع بناؤه، ماذا نفعل؟ أنا ماذا أفعل الآن؟ الآن هو أخذ الأرض مني وقلع الغرس أو هدم البناء، أنا أرجع على زيد وأطلب قيمة الأرض وأطلب أيضا الغرامة والخسائر التي خسرتها بسبب بيعه الأرض التي لا يملكها. واضح هذا؟ رجع بما غريمه على بائعه. طيب الآن سننتقل إلى تصرف الغاصب، ما حكم تصرفات الغاصب؟ قال: وتصرف غاصب فيه باطل. يعني معنى هذا، أنت لو كنت تعلم أن هذه السيارة فلان غصبها، أخذها غصبا ثم باعها لك، إذا كنت تعلم فاعلم مع ذلك أن هذا البيع باطل، وأن السيارة لم تنتقل ملكيتها، لا تعتقد أن السيارة لك، ليست لك، ولا يجوز لك ركوبها ولا دخول الدار لو كان باعك دار وأنت تعلم أنها مغصوبة. تصرفات الغاصب في العين المغصوبة باطل. طيب المالك، مالك العين يعني، يضمن من؟ قال: ولمالك تضمينه، يعني تضمين الغاصب، وله أيضا وتضمين، يعني وله أيضا تضمين من صار إليه. يعني لو أن الغاصب، هذه صورة جديدة، لو الغاصب غصب السلعة ثم أعطاها شخصا آخر فتلفت عند الشخص الآخر، المالك يطالب من؟ له أن يطالب الغاصب، وله أن يطالب من تلفت العين في يده. واضح المسألة؟ لكن هذا الكلام في قوله وتضمين من صار إليه، يعني من صار المال إليه، هذا لو كان لا، إذا تلف تحت يده فخلاص هو سيضمن، لكن لو أنه أخذه على وجه لا ضمان فيه وهو لا يعلم، يعني الغاصب أخذ هذه السلعة ووضعها عند شخص أمانة، هذاك ما يعلم أنها، فيصير الضمان على الغاصب، هذا أمين ما له علاقة. لكن لو صورنا أن الأمين يعلم أن هذه مغصوبة وتلفت عنده فهذا يضمن، إذن الغاصب يضمن من شاء منهما. طيب عرفنا أنه الغاصب يضمن، طيب كيف يضمن السلعة؟ يعني ماذا يفعل؟ يجيب قيمتها ولا يجيب مثلها، ولا هو مخير، ولا ماذا؟ هذا يعتمد على السلعة المغصوبة، السلعة أو العين المغصوبة إما أن تكون مثلية أو متقومة. مثلية يعني لها مثيل، ولها مثيل قلنا الفقهاء عرفوا المثلي بماذا؟ بأنه كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، لا صناعة فيه مباحة، هذا هو المكيل، هذا هو المثلي، كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة ويصح في السلم، يصح أن يباع سلم، يعني يمكن وصفه، هذا مثلي. فنفهم من هذا أن المكيل الذي فيه صناعة مباحة أو الموزون الذي فيه صناعة مباحة ليس مثليا. مثلا الحديد موزون، لو سرق الحديد أو النحاس أو الرصاص فصنع من الحديد مثلا كرسي، أو من النحاس صنع إيش؟ إبريق مثلا، فهل الإبريق الآن هذا أصبح موزون ولا خرج عن الوزن إلى العدد؟ أصبح معدودا، خرج عن كونه. وإحنا قلنا إنه العبرة بالواقع، اليوم يمكن أشياء كثيرة تصبح، يعني اليوم نحكم أشياء كثيرة نحكم بأنها مثلية، بينما في السابق ما كانوا يحكمون أنها مثلية، تعتبر متقومة. طيب وإذا المتقوم ما هو؟ ما سوى ذلك. إذن المتقوم ما له قيمة نقومه بقيمته، والمثلي يلزمه رد مثله، رد مثله. إذن كيف يضمن؟ قال: ويضمن أو يضمن مثلي، ضع واحد داخل مربع، ويضمن مثلي تلف بمثله. طيب ومتقوم بقيمته، هذا الثاني داخل مربع، هذه قاعدة الآن. سأمثل بمثال: لو أن شخصا اغتصب منك تمرا مثلا 10 كيلات تمر قيمتها 100 ريال، تطالب ب100 ريال ولا تطالب ب10 كيلات تمر؟ 10 كيلات تمر، واضح هذا؟ طيب وهكذا. أو متقوم يعني غصب منك ساعة ليس لها مثيل، أو مستعملة، إذا مستعملة ما راح تكون مثلية، كيف يجيب لك ساعة مستعملة مثلها، أو سيارة مستعملة أو كذا، فتطالبه بقيمتها. طيب بقيمته، طيب تطالب بالقيمة متى؟ القيمة كيف؟ القيمة مختلفة، لو أنه غصبها قبل سنة فسعرها قبل سنة غير وسعرها اليوم غير، إذا أكتب ومتقوم قال بقيمته أكتب إيش يوم تلفه، يوم تلفه ببلده طبعا بقيمته يوم تلفه. طيب قال انتبهوا الآن سندخل في مسائل جديدة. لو حصل خلاف بين الغاصب وصاحب السلعة، خلاف في أشياء، سنذكر الأشياء الآن خمسة أشياء يحصل فيها خلاف بين الغاصب ومالك السلعة، فنقدم قول من في حصول الخلاف. ودائما إذا قلنا إذا حصل خلاف يقبل قول فلان أو فلان، نتكلم عن خلاف له بينة أم ليست له بينة؟ ليست له بينة. أما إذا كان في بينة نزعت البينة الخلاف وأزالته. طيب الخلاف قد يحدث في ماذا ويقبل قوله؟ اكتب الغاصب. فيها الضمير يعود إلى قيمته، فيها يعني القيمة، وفي قدرها فيها اكتب فيها، فيها ساقطة عندكم، يقبل قوله فيها واحد، وفي قدره اثنين يعني قدر المغصوب، وصفته يعني صفة المغصوب. الآن ثلاثة صور. الصورة الأولى إيش؟ إذا حصل الخلاف فيها أي في القيمة، حصل الخلاف في القيمة، لما أتلفتها تلفت يوم كذا مثلا، يوم تلفت كانت تساوي ألف، الغاصب يقول لا ما تساوي ألف كانت تساوي 900 مثلا، فنقبل قول من؟ قول الغاصب لأنه هو الذي سيدفع. تقول كيف هو غاصب وفي نفس الوقت نقبل قوله؟ نقول نعم صحيح هو غاصب، لكن ما ثبتت عليه الألف، مو معنى غاصب يعني نظلمه، وهذه مشكلة عند الناس إنه يعني إذا أجرم فلان يعاقب بجرمه ولا يعاقب بأكثر من جرمه؟ الناس أحيانا تتجاوز الحدود، ما دام غاصب هذا مجرم، إذا نحن نصبح مجرمين أجرم منه فنعاقبه ونظلمه. لا مو صحيح هذا، مو صحيح. الجاني يعاقب بس يعاقب بعدل لا يعاقب بظلم، لا يعني أنه يظلم. طيب قال وفي قدره يعني المغصوب، لو قلت أنا غصب مني سيارتين قال لا بالسيارة واحدة، خلاص كلام الغاصب هو الصحيح. كيف نقبل قول الغاصب؟ الآن أنت الآن تدعي تقول هو غصب مني سيارتين صح ولا لا، وهو مقر بواحدة، فنقبل هذه الواحدة لكن سيارتين لا. فهمت علي؟ وإلا أثبت يا أخي، هات بينة تثبت، وإلا معناه أن كل واحد يدعي على الآخرين ويأخذ منهم بدعوة. كذلك في صفته، يعني لو قال مثلا أنت غصبتني سيارة صفتها كذا، قال لا بس صفتها كذا، والصفة هذه تؤثر في القيمة مثلا، فنقبل قول الغاصب. وضعتم ثلاثة. طيب عندنا بقيت صورتان للخلاف نقبل فيها قول المالك. قال لا عيبه، لا عيبه، يعني لو أن الغاصب قال بس أنا أخذت السلعة هذه غصبتها كانت معيبة، والمالك يقول لا بل لم تكن معيبة، فنقبل قول المالك لأن الأصل عدم العيب. ورده هذا الثاني، لو أن الغاصب قال صحيح أنا غصبت السيارة لكني رددتها إلى مالكها ومالكها يقول لم يردها إلي، نقبل قول من؟ صحيح ما ردها، الأصل أنه لم يردها. قال طيب هب أن الغاصب هداه الله وتاب عليه، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى الغاصبين وعلى الظالمين وعلى المخطئين وعلى العصاة وعلى كل أحد يا كريم. وإن جهل الغاصب ربه، لو تاب الغاصب يبغى يرجع السلعة لكنه نسي، وهذا يحصل أحيانا، بعض الناس قد يظلم بعض الناس أو يأخذ أموال من أناس ولا يردها وكذا، ثم بعد زمن طويل يتوب، لكن الناس الذين ظلمهم وأخذ حقوقهم لا يعرفهم أين أو لا يعرف بعضهم. في مثل هذه الحالة قال وإن جهل ربه، يعني جهل الغاصب رب من؟ رب الغصب، يعني رب، نعم قال رب المغصوب مالك الغصب، تصدق به عنه يعني عن المالك مضمونا، مضمونا يعني هو يتصدق عنه، هو لا ثواب له لكنه عشان يبرأ من الإثم لكن مع ذلك يصبح مضمونا، بمعنى لو وجد صاحبها بعد عمر أو بعد مدة قليلة أو كثيرة يعطيه القيمة. إذن يتصدق ألف مضمونا باء. قال المصنف رحمه الله الآن يتكلم عن أشياء أخرى غير قصد، اللي هي الإتلاف، إنه مثل ما أن الغاصب يضمن، المتلف أيضا للأشياء يضمن. والمتلف للأشياء له صورتان، إما أن يكون متلف مباشر أو بسبب، إما أن يكون إتلافه مباشر، إتلاف مباشر أو بسبب. الفرق بين المباشر والسبب، المباشر أن يحمل مثلا السكين ويذبح الشاة أو يقتل إنسان، هذا أتلف بإيش؟ بمباشرة. السبب لا، يحفر حفرة مثلا في الشارع يأتي إنسان فيسقط فيها فيكون هو الذي تسبب وليس هو المباشر. فهمت المسألة؟ أي الأمرين أقوى، المباشرة ولا السبب؟ المباشرة أقوى، فلذلك إذا وجد مباشر وسبب ضمننا المباشر. لكن إذا عدم المباشر، مثل ما قلنا حفرة سقط فيها إنسان ما في أحد باشر، طيب هل يمكن في الحفرة أنه في أحد يباشر؟ ممكن. الآن صورتين. الصورة الأولى هذه حفرة في الشارع، حفرها شخص في وسط الشارع أو في جانب الشارع بطريقة غير آمنة، ممكن يقع فيها شخص ويموت، فجاء رجل ومشى بجوارها فجاء آخر ودفعه فيها. الآن عندنا مات الرجل، مات بأمره، هناك من باشر الموت وهناك من تسبب، فمن الذي يضمن في هذه الحالة؟ المباشر. لكن ما في أحد دفعه، هو كان يمشي جنبها، هذه الصورة الثانية، يمشي بجوارها فسقط فيها، ما عندنا مباشرة لكن عندنا سبب، فالمسبب هو الذي يضمن. فهمت القاعدة الآن؟ بناء عليه قال ومن فتح قفصا، لكن هذه عليك يا شيخ اقرأ، هذه عندك. ومن فتح قفصا، ركزوا على الأمثلة، هذه أمثلة كثيرة سيذكرها الآن. من فتح قفصا أيوه، أو بابا أو وكاء. وكاء يعني حبل مربوط، مثلا قربة مربوطة مربوطة على ثمن، ولا على، أو بلاش قربة، الآن بالنسبة في أيامنا جالون مثلا، جالون له غطاء فيه زيت ولا فيه شراب ولا عصير، فهو فتح الغطاء حق الجالون ثم جاء شخص ودفعه أو سقط فأريق ما فيه، من المتسبب الآن اللي فتح الجالون هذا. طيب، أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمن. من فتح قفصا، خلوها ألف، فتح كل الأمثلة هذه، فتح القفص طار الحمام، فتح الباب هربت الدواب، أو الوكاء أو الرباط فك الوكاء فسال السمن مثلا. طيب، أو الرباط عنده شيء مربوط مثلا دابة مربوطة فهربت الدابة، أو قيدا عنده عبد وقيده عشان لا يهرب ففك قيده فهرب فذهب ما فيه، هذه صورة باء. أو أتلف شيئا، أيوة اقرأ اقرأ يا شيخ. فذهب ما فيه، أو أتلف شيئا، أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. نعم، مثل إيش أتلف شيئا؟ كربط دابة بطريق ضيق، هذا مثال، وضع الدابة في طريق ضيق وربطها فيه، فكل من مر صار جنب الدابة، فالدابة تشوفه وتفزع ترفسه، فرفست واحد ومات، ولا رفست واحد وكسر له ضلع أو كذا. ها؟ وقلنا الإسلام ينظم الحياة، يعني حتى مسألة الشوارع هذه أمور تتعلق بالبلديات ولا لا؟ طيب، واقتناء كلب عقور، أيوة، أو اقتنى كلبا عقورا يعني يهجم على الناس ويعضهم، لكن متى الاقتناء وحده؟ لا، قال إن دخل بإذنه، يعني اقتنى كلبا عقورا في داره ثم سمح لجاره أو لرجل أن يدخل داره ولم يربط كلبه فافترسه الكلب، سواء يعني أتلف بالكلية وأتلف منه اعتدى عليه الكلب، من المتسبب الآن؟ صاحب الدار. كيف تأذن لواحد يدخل دارك وعندك كلب عقور يعقر الناس؟ أو قال أو اقتناء كلب عقور إن دخل بإذنه أو عقره خارج منزله. طيب هذا أن الرجل ما دخل المنزل لكن صاحب الكلب أطلقه في الشارع فعقر أو عض أحدا في الشارع، واضح المسألة؟ أصبح هذا متلف ولا لا؟ متلف بسبب أو بمباشرة؟ بسبب. طيب لو كان بمباشرة باب أولى. انتهينا. أيوة قال ومن فتح أيوة ضمنه. الجواب هو ضمنه. الجواب فين؟ من فتح قفصا و إلى آخره. قال ونحوه ضمنه. مثل قال ك ربط دابة و يعني كذلك تضمن. أكمل يا شيخ. ويضمن رب بهيمة ما أتلفت من زرع وغيره ليلا لا نهارا. ليلا ألف لا نهارا باء. ما الفرق؟ صاحب البهيمة أطلق البهائم اللي عنده مثلا 100 راس غنم فأطلقها على مزارع الناس تأكل زروعه أو أقل أو أكثر مثلا. قال ما أتلف من زرع وغيره، لكن المصنف فرق بين الليل والنهار، قال ليلا أما النهار لا. ليش هذا التفريق؟ ليش هذا التفريق؟ قالوا لأنه ليلا الناس ذهبت تنام في بيوتهم، ما هي مطالبة بحراسة مزارعهم، لكن في النهار هو يتكلم على عرف الآن، يقول في النهار عادة الناس في مزارعهم، فإذا جاء شيء إلى مزارعهم مثلا تطرده عنه. إذا المسألة تعود إلى العرف. طيب أفرض أنه أطلقها في النهار في يوم جمعة الناس ما تذهب مثلا سيضمن، لكن المصنف قال لا نهارا يعني النهار ما يضمن مطلقا، ولا في حالات في النهار يضمن؟ في حالات في النهار يضمن، ولهذا قال إن لم ترسل بقربه، يعني إلا إذا أرسلها إلى أرض فلان أو مزرعة فلان أو زرع فلان أرسلها عنده فهذا يضمن. طيب عندنا أناس آخرين أيضا يضمنون. قال ويضمن راكب، راكب الدابة، وسائق وهو من يمشي خلفها، وقائد وهو من يمشي أمامها يقودها من الأمام، جناية يدها. الآن رقموا بالله، رقموا. جناية يدها واحد، وفمها اثنان، ووطئها برجلها ثلاثة. يضمن هذه الأشياء. لماذا؟ لأن الراكب والسائق والقائد يتحكم في إيش؟ في تصرف يدها وفي فمها وفي وطئها برجلها، هو يتحكم في قيادتها. فإذا وطئ شيئا أو نحوه معنى كان بإمكانه أن يجنبها ذلك. أنتوا فاهمين إيش أقول ولا لا؟ طيب قال لا ما نفحت يعني ضربت بها يعني أو بذنبها، لا ما نفحت بها يعني برجلها أو بذنبها، يعني يتكلم إنه هذا الذي يقود الدابة يتحكم في مقدمها لكن ما يتحكم في مؤخرها، فإذا رفست من وراء أحد هو ما لا ذنب له، لا يتحكم في ذلك، أو بذنبها إذا آذت أحد بذنبها فلا يتحكم في ذلك. يا مشايخ هذه أمثلة، ترى هذه أمثلة، لكن هم أحيانا كثيرة يشيرون إلى القاعدة بالمثال، فنفهم من هذا إنه ما أتلفت بطريق يمكنه منعه فهو يضمن، وإذا كان أتلفت بطريقة لا يمكن ردها فلا يضمن. يعني هو يقول بيدها أو فمها أو وطئت برجلها هذا يضمن، لا ما نفحت برجلها. طيب هو لو جاء بها ودخل بها في منطقة ضيقة مثلا وسط الناس ورفست برجلها فيكون هو متسبب في دخوله. طيب احنا اليوم منه مال الدابة، حاولوا دائما الأمثلة اللي يذكرها الفقهاء دائما حاولوا أن تحولوها إلى أمثلة زماننا. سيارة، واحد ماشي في السيارة وشاف وأمامه شيء فدعس عليه صح؟ يضمن أتلفه بها. طيب لو رجع راوس يا أخي يضمن باب أولى كمان، هذا إيش يرجع راوس ما يطالع ولا هذا مو هذه ما هي دابة رفست برجلها إلا إذا كان عنده سيارة ترفس هذا موضوع. أي طيب قد يكون هو متسبب، يعني مثلا مثال الآن الشيخ ذكر قال أفرض أنه هو ماشي بالسيارة والحصى قذف على من وراءه، ها تقول ما له شغل هو، هذا مو ذنبه. كيف مو ذنبه؟ طيب مو تعرفون بعض الشباب ما شاء الله يفحط إذا كان نتيجة تفحيط قطعا ها؟ ما له ذنب إيه، ولكن كلامنا الآن انتبهوا، المسألة لا تفتوا فيها بسرعة، تريض المسألة. مسألة إيش؟ إذا كان هذا الحصى اندفع بحركته هو بسرعته بسبب السرعة بسبب صحيح، ما هي الحصى ما راح يتحرك إلا على دعستك للبنزين. والله إن دعست دعسة محترمة هتشوف الحصى كيف فرق، وإذا دعست دعسة هذه يمكن ما يتحرك الحصى. على العموم على العموم احنا الان ما راح نقدر هذا، لكن كل واقعة بحسبها، يعني اللي يمشي بشويش ما راح يأثر على الحصى. هذه الشريعة تفضل. ولا يضمن قتل صائل ولا كسر مزمار أو هذه صليل. أشياء انتبهوا، هذه الأشياء ما يضمنها الإنسان. ولا يضمن قتل الصائل، واحد الصائل الذي يهجم عليك يصول عليك يعني يعتدي عليك ما يضمن قتله، يعني سواء كان حيوان أو كان إنسانا. لكن في قتل الصائل يقول لا يضمن قتل الصائل، إيش يقصد هو هنا؟ يقصد إذا كان لا يندفع إلا بالقتل، فهمت علي؟ ولا يضمن قتل صائل، اكتب عندها لم يندفع إلا بقتل، لم يندفع إلا بقتل. لكن لو كان يندفع بأقل من القتل ما يجوز قتله. ها طيب بعده. ولا كسر مزمار، هذا الثاني، مزامير المحرمة لو كسرت لا يضمن قيمتها، أو صليب كذلك لا يضمن قيمته. ولا كسر آنية ذهب أو فضة، إذا كسر آنية الذهب والفضة لا يضمن. سبحان الله. الآن سأسأل سؤال، يعني شاف حلي عند امرأة فكسر الحلي، هذا يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن يضمن. كيف يضمن والمؤلف يقول لا كسر آنية ذهب وفضة؟ هذه محرمة للجمال، لأن الآنية محرمة على النساء والرجال، فليس لها وجه استعمال حلال، فلذلك كسرها لا ضمان فيه، لا ضمان في كسرها. لكن الحلي لا جائز. ولا كسر آنية ذهب وفضة. طيب، أو الخامسة، الصورة الخامسة، أو آنية خمر غير محترمة. خامسة، أو آنية خمر لو كسر الإناء الذي فيه الخمر، طبعا الخمر لا يضمنه، حتى لو راق الخمر المحترمة ما يضمن، ما لها قيمة الخمر. لكن نتكلم على الإناء، لو كسر الآنية آنية الخمر غير المحترمة فلا يضمنها. طب لو كسر آنية خمر محترمة يضمنها، وما هي الخمر المحترمة؟ الحين بعض الناس يزعل يقول إيش محترمة؟ أنتوا قاعدين تروجوا للمشروبات الروحية المحرمة. خمرة الخلال محترمة، وخمرة الذمي غلط، المستورة. أما إذا أعلنها لا تصبح محترمة ولا هو محترم، واضح؟ إذن محترمة يعني أنها طبعا هذا مستورة، ايه، ومخبيها في بيته ويشربها في بيته، فلا. لكن يا مشايخ هنا يقول المصنف لا يضمن، انتبهوا معي، مسألة لا يضمن شيء، ومسألة هل تفعل هذه الأشياء، هل يجب عليه فعل هذه الأشياء أم لا، فهمت عليه؟ لا، هذا موضوع ثاني. طبعا الصائل قد يجب عليه أن يدفع عن نفسه أو يدفع عن عرضه إذا أريد هتكه أو كذا، لكن هل يجب عليه كسر المزمار أو كسر الصليب أو كسر الآنية؟ نقول ما يجب عليه هذا، وأحيانا يحرم إن كان سيؤدي هذا إلى فتنة أو مفسدة. فمفسدة وجود مزمار ولا مفسدة وجود صليب ولا إناء محرم أحيانا تكون أقل من مفسدة أخرى أعظم. الذي يتولى هذه الأمور من له الولاية، يعني هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، البوليس الآداب، الشرطة، ممكن. لكن أقصد الناس لا بد تفرق، ترى الفقهاء يتكلمون بكلام ولا يذكرون قيودا معلومة، وهذا مثلنا له بكلام كثير قبل كذا، تذكروا ولا لا؟ مثلنا بإيش؟ قلنا الفقهاء يذكرون أحيانا أحكام، نسيته في الغسل وفي كذا، قال له لو جامع في دبر، وما يتكلموا على الحل والحرم، يتكلموا على الحكم الطهارة مثلا. نعم. فإذا لا نخلط هذا بهذا. مو معنى هذا أنه لا والله يعني كله. أنا ما أقول هذا والله دفاع عن المزامير ولا. أسأل الله أن يزيل المزامير من وجه الكرة الأرضية كلها، لا يبقي مزمارا ولا صليبا ولا آنية. أنا أتكلم عن مسألة إيش الأحكام، أنه لا يأتي إنسان يرتكب مفسدة عظيمة لإزالة مفسدة أقل منها. واضح؟ طيب، باب الشفعة. قال باب الشفعة، ما هي الشفعة؟ اكتب تعريف الشفعة: استحقاق شريك، هذا واحد، استحقاق الشريك، استحقاق ايش؟ انتزاع شخص، انتزاع شخص او حصة، قولوا اذا شخص صعبة ما هي واضحة يعني حصة، انتزاع حصة شريكه، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي. أكرر، ما انتهى التعريف لكن أكرر: استحقاق شريك، انتزاع حصة شريكه، هذا الثاني. إلى الآن التعريف إيش يقول؟ يقول إنه يستحق الشريك أن ينتزع حصة شريكه. انتزعها من مين؟ ممن انتقلت إليه، ممن انتقلت إليه بعوض مالي. معناه لو انتقلت إلى شخص آخر لا بعوض مالي، بهدية أو هبة، ليس للشريك أن ينتزع هذه الحصة. قال بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه. هذا الجزء الأخير من التعريف. أصبح التعريف عندنا يشمل كم جزء؟ لا، خمسة: استحقاق شريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه. مثال ذلك، خلونا نذكر المثال ثم نشرح الشفعة. مثال الشفعة، الشفعة أصلا لا تصح إلا في العقار الثابت، العقار أرض أو عمارة أو كذا، فيها شركاء. فعلى سبيل المثال، أنت لنفرض أنت وشخص آخر، أيا كان هذا الشخص، أخوك ولا غيره، خلينا نقول أنت وأخوك مثلا، بس مو شرط أخوك، ترى المثال لا تفهم منه قيد. شخص هو وأخوه، أنت وأخوك اشتريتما أرضا بالنصف، بينكما بالنصف، ثم أخوك رغب أن يبيع حصته اللي هو النصف الذي يملك، أراد أن يبيع النصف هذا، من أولى الناس بالشراء؟ أنت. ليش؟ لأن أخاك أو شريكك هذا يرغب في المال، ليس له مصلحة في كون الحصة هذه تذهب لفلان أو لفلان، هو له المال، فأنت تدفع له القيمة التي ستبيع بها وتأخذ الحصة وتسلم من ضرر الشراكة، لأن الشراكة ضرر، الشراكة ضرر وعيب ترى. فكون أخوك يبيعها عليك بالنسبة لك حقق لك مصلحة ولا لا؟ حقق لك مصلحة، وهي عدم دخول، أو حماك من مفسدة، وهي عدم دخول شريك آخر مناكف أو منازع كذا، صح ولا لا؟ وهو في نفس الوقت خسر شيئا، لم يخسر شيء. فهمنا فكرة الشراكة؟ طيب، الشفعة في هذا المثال نفسه، الشفعة لو أن أخاك لم يشاورك، ذهب إلى السوق وباع الحصة، علمت أنت بعد ذلك، بعد البيع، واضح؟ إلى الآن ما بدأت الشفعة طبعا، علمت بعد البيع. نعم. لنفرض مثلا سمعت من الناس، أو أخبرك أخوك، ترى البارحة أنا بعتها، أو الأسبوع الماضي أنا بعتها، أو قبل شهر ترى أنا بعتها، أو وجدت أناس في الأرض، ماذا تفعلون؟ قالوا إحنا اشترينا نصف هذه الأرض. هنا تدخل الشفعة، نقول الشفعة استحقاق شريك اللي هو أنت، انتزاع حصة شريكه اللي هو أخوك، اللي هو أخوك ممن انتقلت إليه بعوض مالي اللي هو المشتري الجديد، ممن انتقلت إليه اللي هو المشتري الجديد بعوض مالي لأنه مشتري جديد بنفس الثمن. فعندها إذا أخبرك قال أنا بعت الأرض، تقول له بكم بعتها؟ بعتها، قال بعتها بخمسمائة ألف، تقول تفضل أنا الآن أستحق أن أنتزع الحصة. تنتزعها ممن؟ من أخيك أم ممن هي بيده؟ من الثاني، تروح للثاني وتقول هات الأرض، تفضل هذه الخمسمائة اللي دفعتها، وتوكل على الله. ما رضى في محكمة، في محكمة، طيب المحكمة تلزمه، لكن انتبهوا، لما نقول انتزاع شريك، احنا ما نتكلم على المنقولات، نتكلم على الاراضي والعقارات. لكن لو انت واخوك اشتريتما سياره ولا اثاث ولا تلفزيون ولا دولاب، ولا وكلكم يملك هذا الدولاب ولا هذا التلفزيون لهذه السياره، يملك نصفه وباع نصفه، ليس لك الحق. معلش. طيب لا لحظه، هذا امر تبعه عشان التعريف تتضح الصوره اول شيء. الامر الثاني، إذا لابد تكون في عقار، الأمر الثاني لابد تكون انتقلت بعوض مالي. لكن لو أن أخاك قال أنا تصدقت بنصفي للفقراء والمساكين، هل لك الحق أن تأخذها؟ لا طبعا. أو قال أنا وهبتها لفلان، ليس له الحق. أو قال بعوض مالي، أو قال والله أنا أعطيتها لفلانة مهر لها، هذه ليست عوض مالي. إذن إذا كانت بعوض مالي فتنتقل، وإلا فلا. انتهينا من تعريف الشفعة، نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.